ما يلكش لا جالي في الملعب. كل صنع مستورة كل صنع أبو جعوة كل إيه كل صنع مستورة كل صنع أبو جعوة أبو جعوة مبدعين. يعني أنا مرة دريت من الناس دريت مرة من الناس وخدت اللبس بالاستخدام أنا لبس مرة في الله من أراس من أراس تطلع من وين الأرض كنت جاي كنت بعرف بلد اسمها الزعفران جاي من بحيرة كم عمالة واحد شافني داخل الشارع قال لي عم الشيخ انت كنت فين امبارح وقول امبارح وقول ريح بقى شوية قلت له انا ريح يعني انا نجيب ما بيعيش اصلا عيش ريالي عمال اتكفت البلاد وعمال ابدأ اجري عشان نفسك وانا بجري في نفسي ربنا هيعاتبني لو قعدت انا بجريش عشان نفسك ايوه خدت بالك بقول ايش الرغ ده لو قصرت فيه او عملت فيه ربنا هيعاتبني عليه تمام روحت دخلت قعدت خمس دقايق وتعشيت ايه الثلاجه بقت فحمه طمع منها الثمار غير ده سر باكي كهنه غير سر باكي غير ده سر باكي عم خلص سر باكي بعدين باخد الرز بره كنا فخنا كنا فخنا يعني العمه شنطه سمراء ملفوفه في شنطه سمراء في شنطه كبيره فيها اللبس وفيها شريط وفيها سبيت وفيها حتى وكروت وكل حاجه في الشنطه كله في الشنطه الصغيره دي غير اللي حاطط عليها اللبس في شنطه كبيره كده وحاطط اللبس بتاعه كده من غير كاو يعني بلفت من كده من غير كاو والله الحمد بروح البسها لا زي ما كويس دي شنطه السفر كبيره يعني والشنطه السمراء في قلبهم وشايل الشنطه وناس يعني حتى احنا سنة انا طالع من الشارع بعد العجوز 100 100 واحد عجوز قاعد من على باب الشارع برضه بس هي عرف ده عارف المهم ان البيت بلبسه بقى هو بيت بتستنى بره عشان عارف برضه مطلوب بس محمد خلاص ربنا معايا ما تقولوا مش هتطلع يقول لك ايه الشنطه دي كل شويه طلع لنا بيها دي ما برضه لازم يحللوا الشنطه دي ما برضه انت فكر ايه بتفكر الشنطه دي هتتعدي كده برضه مفيش بقى ايه اللي حصل والله مفيش مهما تعمل شكون ما بنمنعش حذر من قدر مفيش حذر بنمنع من قدر بلبس الكلابية بقى على الجزمة دي ومطلع يشوفوا الجزمة يقول لك الجزمة متلمعة يبقى عنده حاجة انا لابس الكلابية ومش مش بطيط الكلابية مش بطيط بس بص للجزمة حاجة بيبص بقى قوي بس اللي فاهم عارف انا بعمل ايه وبيعيدني بالشنطة بطلع يقول لك بيطلع يبص بره في ناس وقف العربية في الجامعة بس كيف تبقى قهوه تروح تخنق كيف تبقى قهوه بس بس تروح تخنق تروح تخنق اقرا ها الناس نزلوا من البلد احنا انا كنت فين عم الشيخ قلت لهم انا كنت في مشوار كده بس انا صار بقى احسن انا جاي ثاني يوم بقى بيسالوني مش انت معدي على الناس في الشرطه مش بقى ولا حاجه انا كنت هم انا ما اعرفش ان نزلوا احنا بقى انا كنت رايح مشوار طنطا كده بس مش كنت شفنا اول امبارح قال لي انت كنت بتقرا سامعين صوتك اهو ده كل سمع مصطفى الا سمع اهو ده بقى اول اهو سمعناه هتتداري سمعناه المفروض انا سمعته تطلع متكسر تطلع عن جنب حتى لو بس يطلع حد انت شغال اهو يا ابوي يا مولانا ماشي حبيبي ربنا يبارك ايه الحلاوه دي؟ يا عم شويه يا عم انت تصدق بالله؟ يا دوب انا ولا اروح انا لسه مره واحده شويه يلا بسم الله الرحمن الرحيم اعوذ بالله من الشيطان الرجيم فضيله الاخوه والاخوات المستضعفون الحكيم بفضل ربنا فليتفضل الشيخ ما عنده معايا المايك في العربية برا نجربه كده برضه. والله نلم بالذات ممنوع الله. إذا كان هو بيشتغلش اللي عليه طيب بجربه كده من المغرب ده شوية. Thank you. في مصر النهارده. النهارده اخوه بس اخوه منين؟ اخوه منين؟ من الارض. اللهم

نفس الشيء.